بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجحيم كل ما صنعوه في هذه الأرض وما كنا غائبين فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. الوزن للأعمال يومئذ في هذا اليوم، يوم هذا السؤال وهو يوم القيامة، الحق، يعني لا ظلم فيه، فهو وزن قائم بالحق ولا ظلم في في في في هذا الوزن من الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني الميزان كله قائم بالحق. ثم قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني هذه نهاية الوزن، هناك من تزيد حسناتهم على سيئاتهم ومن تنقص يعني حسناتهم عن سيئاتهم. فمن ثقلت موازينه من العباد الذين يوزن لهم، وهنا ثقلت موازينه، الموازينه هنا المراد بها أعماله التي توزن وكانت ثقيلة، فأولئك هم المفلحون. أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما لهم، أولئك هم المفلحون. وهم المفلحون أخبار بالجملة الاسمية التي هي مستقرة في الإخبار، هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمراد الأكبر وحصول يعني غاية المنى، فهذا الذي أفلح فاز بمراده الأكبر، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الفلاح هو النجاة من النار وحصول رضوان الله تبارك وتعالى والاستقرار في جنته جنة الخلد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت موازينه، لم يكن له يعني عمل صالح يوزن وكثرت سيئاته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الخسارة هنا هي خسارة النفس، والإنسان يخسر، قد يخسر شيء مما يملكه أو ما يملكه وتبقى نفسه، وهذه جزء خسارة جزئية، ولكن أن يخسر الإنسان نفسه فهذا هو الخسران الأعظم. الخسران الأعظم أن يخسر الإنسان نفسه. وخسارة النفس في الآخرة إنما يكون بإرادها العذاب، فمن أورد نفسه العذاب فإنه قد خسرها، وذلك أنها لا تحيا في هذا العذاب حياة تنفعها ولا تموت موتا تستريح به، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها موتا يستريح من العذاب، ولا يحيا حياة تنفعه، بل يبقى معذبا أبدا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، قال جل وعلا: بما كانوا بآياتنا يظلمون. السبب الذي من أجله خسروا أنفسهم أنهم كانوا بآيات الله تبارك وتعالى يظلمون. بآياتنا المقروءة المنزلة، فهذه كلمات الله تبارك وتعالى المنزلة على عبده ورسوله محمد آيات، لأن كل جملة منها شاهدة بأنها من الله تبارك وتعالى. وقد تحدى الله تبارك وتعالى يعني العالمين أن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن، فهي آيات. الآية هي العلامة واضحة على أنها من الله تبارك وتعالى، يعني ظرفها وكلماتها وكذلك مضمونها. فإن كل من فكر في مضمون هذا القرآن علم أنه من الله تبارك وتعالى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يظلمون ظلم وضع الأمر في غير محله. أولا فأول ظلم لهم هو الجحود، هو الجحود. بدل أن يضعوا ويكون موقفهم تجاه هذه الآيات هو قبولها والعلم أنها من الله تبارك وتعالى والإيمان بها، جعلوا الجحود محل ذلك، وضعوا الجحود والتكذيب والرد محل التصديق والإيمان والقبول والعمل به. فلظلمهم بآيات الله تبارك وتعالى كان هذا الأمر. فهذه هي قاعدة الحساب عند الله تبارك وتعالى. ولما كان الكافر ليست له حسنة ممكن أن توزن، فإنه لا ميزان له، لا ميزان له، وذلك أنه قد جاء ولا حسنة له، كما قال تبارك وتعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ما يقام له وزن، ما يقام له وزن على ظاهر هذا أنه لا ميزان له لأنه لا حسنة له، أو لا نقيم له وزنا من باب يعني لا قيمة له، فلا يعني منزلة له عند الله تبارك وتعالى. إذن الآن أمر من الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، تذكير بأن القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى لم تعترف بظلمها إلا يوم الهلاك. بعد ذلك بيان الموقف الذي سيكون عليه الحال يوم القيامة، أن الحساب عند الله أنه سؤال للجميع، الجميع سيسأل، الذين أرسل إليهم والمرسلون، الوزن عند الله تبارك وتعالى بالحق، كل إنسان سيوزن يعني عمله، فمن ثقلت موازينه فهذا الذي أفلح، فاز بالمطلوب الأكبر، والذي خسر في هذا الميزان ونقصت حسناته عن سيئاته كان هذا هو مصيره، خسر نفسه، وذلك أنه أوردها النار حيث لا موت ولا حياة. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد هذا الإجمال، شرع الله تبارك وتعالى في التفصيل ودعوة عباده سبحانه وتعالى إلى دينه، فقال جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض، يؤكد الله تبارك وتعالى لعباده سبحانه وتعالى وأنه مكنهم في الأرض، مكنهم في الأرض بأن أحياهم فيها وجعلهم متمكنين فيها. والتمكن هو أن يكون الإنسان يعني في مكنته معتمد على أسباب عظيمة تمكنه من الحياة وتعينه وتجعله قائما مستقرا. فالتمكين في الأرض أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض مستقرة، بسطها على هذا النحو، أقام ما أقام فيها من ما يعيش عليه الإنسان، سهل أرضها، أجرى أنهارها، أنزل أمطارها، أخرج ثمارها، جعل الإنسان مسلط على خيراتها وعلى سننها، استطيع أن يبني، أن يسكن، أن يركب فوق بحارها ومحيطاتها، أن يستخرج ما في باطنها. فهي تمكين، يعني مكننا الله تبارك وتعالى من الأرض، من استغلال ثرواتها، من استغلال إمكانياتها بما ذخره الله تبارك وتعالى فيها. ولقد مكناكم في الأرض، أنتم المخاطبون هم البشر من بني آدم. ثم قال جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا، خلقنا، وصيرنا، كنا. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. مضى من قول الله تبارك وتعالى أن إبليس الذي طرد من رحمة الله تبارك وتعالى ومن الملأ الأعلى بسبب معصيته أنه حقد على آدم وأخذ على نفسه أن يضله بكل سبيل. وبدأ هذه المعركة بأن وسوس لآدم ولزوجه ليحملهما على أن يأكل من الشجرة التي نهاهما الله تبارك وتعالى أن يأكل منها من شجر الجنة. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان، وكان هدفه من ذلك أن يعني تظهر عورات آدم وحواء، وكان الله تبارك وتعالى قد ستر عنهما يعني هذه العورات تكريما لهما بعد أن خلقهما سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال هذا الكذب وهو يعلمه، وأيضا أردفه بالقسم. قال والله عز وجل وقاسمهما يعني حلف لهما إني لكما لمن الناصحين يعني المخلصين، كل الإخلاص في نصحي وفي دلالتي لكم على الخير ومحبتي لكم إياه، وهو كاذب في كل ما قال. قال جل وعلا فدل ليس في معاني هذه الحروف المقطعة شيء قطعي، ولعل أمثل ما قيل فيها في تفسيرها أنها إشارة من الله تبارك وتعالى منزل هذا القرآن إلى أن هذا الكتاب الكريم إنما هو مؤلف من هذه الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وأنه إن كانوا مكذبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يدعو إليه من أنه هو رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، فليعرض القرآن بمثله، فليأتوا بحديث مثله، فأتوا بسورة من مثله، ومن مثله من القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتكلمون بها. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب هذا خبر مبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب، والإشارة هنا والإخبار هنا بهذا الكتاب المنزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، سمي كتاب لأنه كتب في السماء، فهو في اللوح المحفوظ مكتوب كما قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا القرآن صحف مطهرة في السماء أنزلها الله تبارك وتعالى يوم أنزلها على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، كتب في الأرض، هو أعظم كتاب كتب في الأرض ونشر فيها، وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا كتاب كتب واهتدى به الخلق واعتنى به المعتنون كهذا الكتاب، ككتاب الله تبارك وتعالى كتاب. ثم وصف هذا الكتاب قال جل وعلا أنزل إليك. أنزل إليك بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمنزل هو الله تبارك وتعالى، أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه منجما في 23 سنة، والمنزل النازل به والمرسل به من الله إلى النبي محمد هو جبريل عليه السلام، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب، هذا كتاب أنزل إليك يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكن في صدرك، هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، حرج، الحرج هو الضيق. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يضيق يعني بكتاب الله تبارك وتعالى، وإنما كان يضيق بالمهمة يعني التي جاء هذا القرآن يعني يحمله إياها، فهي مهمة عظيمة، وبهذا العناد والتكذيب الذي كان يلقاه صلى الله عليه وسلم من قومه ومن هؤلاء المكذبين بهذه الرسالة إشفاقا عليهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وقوله تبارك وتعالى: فلعلك، فقوله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا إنما أنزل، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يحزنه ما يقولون عليه من أنه ساحر وأنه مجنون وما يقابلونه به من يعني الاستهزاء والعنت والتكذيب. فضيق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صدر النبي حرج من هذا القرآن، لا شك أن النبي لم يكن يعني في شك مما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، وضيقه إنما كان بهذا اللون، هذه الألوان من ألوان التكذيب التي يلقاها، ثم إشفاقه صلى الله عليه وسلم على الناس ورغبته في أن يهتدي الجميع، كما قال له الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولقل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالحمل والعبء الثقيل الذي حمله النبي صلوات الله وسلامه عليه بدءا بأول الآيات التي أمرته بأن يقوم بهذا الأمر، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقد قال له الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا شك أن القرآن قول ثقيل على النبي، وذلك أنه مأمور بتبليغ هذه الرسالة إلى العالمين، ويواجه فيها ما يواجه من هذه الأمم الكثيرة ومن يعني عناد المعاندين وتكذيب المكذبين ومؤامرة المتآملين عليه صلوات الله وسلامه عليه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ثم بين الله تبارك وتعالى له المهمة، قال: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني إنما نزل عليك هذا القرآن لتنذر به، فالقرآن نذارة من الله تبارك وتعالى، وقراءة النبي لهذا القرآن، إبلاغ هذا القرآن للناس، إنما هو يعني نذارة للعالمين، لأن القرآن نزل يعني لهذا الهدف، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني لينذر الله تبارك وتعالى بأسا شديدا من لدنه، من عنده، من لدن الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فقال له الله تبارك وتعالى، الله هنا يقول له: لا يكن في صدرك حرج منه، يعني أدنى ديت، فإنما يعني المهم، مهمتك هي أن تنذر به، أن تنذر بهذا القرآن، ثم هو ذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين تذكير لهم، وخص المؤمنين بالذكرى، وذلك أنهم هم الذين يتذكرون. فإن الذي يتذكر التذكر هو استحضار المعنى وإعمال الذهن والاستفادة بما بالإخبار والاستفادة بالنذارة. فتخويف الله تبارك وتعالى لعباده من ناره وترغيبه إياهم في جنته وأمرهم سبحانه وتعالى بطاعته لا يستفيد بهذا إلا أهل الإيمان، فهم الذين يتذكرون ويتعظون ويفقهون عن الله عز وجل ويعلمون يعني حقيقة هذا الخطاب فيعملون به. فالقرآن ذكرى ولكنه للمؤمنين فقط، خص الله تبارك وتعالى المؤمنين فقط بالذكرى، وذلك أنهم هم الذين يتذكرون لتنذر به العالمين. فالنذارة للعالمين كلهم وذكرى وخص بالمؤمنين بالذكرى. هما بغرور دلاهما أهبطهما إلى هذه المعصية واستزلهما وأنزلهما من يعني عز الطاعة إلى ذل المعصية بغرور بتغرير. والتغرير هو أن يظن الإنسان يعني ما ليس خيرا خيرا، فظنوا أن هذه الشجرة التي الأكل منها هو موجب للعقوبة وللطرد من جنة الله تبارك وتعالى والإخراج من جنة الله سبحانه وتعالى وحصول المعصية وحصول ما يعني يترتب عليها، ظن أن يعني الأكل منها كما قال لهما إبليس أنه موجب للخلود ولأن يكون كالملائكة. قال جل وعلا فدلاهما إلى المعصية بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بمجرد أن ذاق يعني قبل أن يتم الأكل بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ظهرت لهما يعني السوآت وهي العورات التي كان الله تبارك وتعالى قد سترهما عنهما، فاستحيا كل منهما من ظهور يعني عورته وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف هو الخياطة، خياطة الورق وجمع الأوراق بعضها إلى بعض، فذهب إلى أوراق الجنة لينسجاه وليخيط هذه الورقة بغيرها من أوراق الجنة أوراق شجر الجنة، وليصنع كل منهما لنفسه مئزرا يعني يستتر به ويستر به عورته. وطفقا بمعنى أنه يعني شرع كل منهم على طول مباشرة عندما ظهرت العورات بأن يلتقط أوراق الجنة وأن يجمع بعضها إلى بعض لينسج له وليخصف له من هذه الأوراق مآزر. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي هذه الوقت وهذه اللحظة ناداهما ربهما سبحانه وتعالى، قال وناداهما ربهما، وهنا قال الله تبارك وتعالى ناداهما ربهما ولم يقل الله سبحانه وتعالى، ما دل على يعني عنايته أنه ربهما سبحانه وتعالى يعني المربي والخالق والرحيم لهما سبحانه وتعالى. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تذكير، بدأ الرب تبارك وتعالى يذكرهما بأمره ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والله تبارك وتعالى يعني يوجه لهما هذا السؤال ليقررهما بأن هذا قد كان فيعترف بذنبهما ويكون هذا يعني فتح لهما الباب للاعتذار من الرب تبارك وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهنا تلكما بالإشارة إلى البعيد يعني إبعادا لها، أو أنهم قد يعني عندما حصل لهم ما حصل ابتعدوا عن هذه الشجرة وهربوا من عندها. تلكما الشجرة، فما قالش هنا هذه الشجرة وذلك أن الأمر إما أنها إبعاد لها، وإما أنهم قد ابتعدوا عنها وهربوا منها بعيدا. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فبسببه قد عصيتم يعني أمري وتعالى. وبيان أن أمره لم يكن بمقتضى الحكمة إذ ظن نفسه، هذا ظن هذا اللعين نفسه أن عنصره أفضل من عنصر آدم، وبالتالي لا ينبغي للفاضل أن يسجد للمفضول، فإن السجود يكون للتعظيم، ويقول كيف أعظم من هو أقل مني في الخلق وفي الدرجة. وكأن هذا طبعا اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود وعلو وتعالي وكبر عن أمر الله عز وجل، ولم يمنعه من ذلك إلا الحسد، وإلا يعني خذلانه أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه مخطئ كذلك يعني إبليس في هذا القياس الفاسد، فليس صحيحا أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، بل الطين أكثر منافع وأكثر تواضع، والنار منافعها مضارها تكون أكثر من منافعها. على كل قد لا شك أنه قد جاوز الحد وتعالى عن أمر الله تبارك وتعالى في عدم سجوده وأخطأ في قياسه، وكان دافعه الحسد لهذا المخلوق الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم دون سابق خدمة. فإن آدم عندما سجد له الملائكة لم يكن له بعد قدم في عبادة الرب تبارك وتعالى ولا عمر في القيام بأمر الله تبارك وتعالى، وإنما كان هذا المخلوق ما في أول يوم من خلق. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جل وعلا فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وهنا ما يكون لك بهذا نفي مطلق هنا عن أنه ليس له أن يتكبر فيها، لأنه في هذا المقام في الملأ الأعلى لا ينبغي ولا يجوز أن يكون هناك من يتكبر ويتعالى عن أمر الله تبارك وتعالى مهما كان، فإن الله تبارك وتعالى هو الرب الإله الكبير العظيم الذي لا يعني ينبغي ولا يجوز أن يعصى أمره سبحانه وتعالى. قال فاخرج منها إما من رحمته سبحانه وتعالى أو من هذا المكان الذي يعني كرمه الله تبارك وتعالى فيه في الملأ الأعلى، فقد كان في الملأ الأعلى، أو من الجنة التي يعني خلق الله تبارك وتعالى فيها آدم، ويعني شاء الله تبارك وتعالى أن يسكنه إياها. قال له ثم قال له فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الصغار الذل والهوان، يعني من الأذلاء أهل الهوان. قال إبليس واستمرارا في الخذلان قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الإنظار الإهمال، طلب من الله تبارك وتعالى أن يمهله فلا يحكم عليه بالموت إلى يوم يبعثون، إلى اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم للقيام إلى يعني حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له الله تبارك وتعالى قال إنك من المنظرين، فأعطاه الله تبارك وتعالى سؤله هذا إنك من المنظرين أنه أمهله الله تبارك وتعالى ألا يحكم عليه بموت قبل يوم القيامة. ويوم القيامة هنا النفخ في الصور، النفخ الأولى. قال هذا اللعين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني يعني بسبب إغوائك إياي، نسب يعني غوايته وضلاله عن أمر الله تبارك وتعالى إلى الرب، كأنه احتج بالقدر على ربه سبحانه وتعالى بأمر الله الكون القدري، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني وقد اتخذت طريق الغواية وأصبحت لازمة لي، فلأسيرن في هذا الطريق يعني إلى نهاية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والقعود هنا يعني التربص والانتظار والحيلولة للصد عن سبيل الله تبارك. لو أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني أقعدن لهم في هذا الصراط، وأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني ألتزمه وأكون فيه دائما معترضا طريق من يسلك إليك. وصراطك المستقيم دين الله تبارك وتعالى، دين الله وشرعته التي ارتضاها لخلقه سبحانه وتعالى. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم يعني آدم وذريته من بين أيديهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من الجهات الأربع. وهذا يعني أنه سيأتيهم ويدخل عليهم بكل سبيل، يعني بكل سبيل وكل طريق وكل باب يمكن أن يدخل على الإنسان منه للإغواء ولصرفه عن صراط الله تبارك وتعالى، فإنه سيفعل، فهو سيأتيه من جهاته الأربع. ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني لن تجد أكثر هؤلاء الخلق الذين خلقتهم وكرمتهم هذا التكريم شاكرين لنعمتك، بل كافرين جاحدين. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني يعني أمهلتني فلم تحكم علي بالموت إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والاحتناك هو إلباس الحنكة، والحنكة هي يعني الربقة التي تكون في العنق ويسحب منها الحيوان، يعني ألبسهم جميعا الربقة أو الخدمة وأسحبهم إلى جهنم. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الرد الإلهي سبحانه وتعالى لإبليس قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، تأكيد لإخراجه وإبعاده. هذا الأمر الثالث هنا في هذا السياق: لو فهبط منها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. المذؤوم هو الذي بلغ به الغيظ مبلغه، يعني مغيظا مهينا مدحورا. والمدحور هو المهزوم الذي أبعد يعني عن مقامه وعن مكانه. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا مبعدا مطرودا. ثم قال جل وعلا: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهنا توجه الأمر الإلهي والحكم الإلهي: لمن تبعك منهم، باللام المؤكدة، من تبعك منهم في طريقك طريق غواتك، ومن اجتلته عن طريق الصراط المستقيم طريق الله إلى طريقك، لأملأن جهنم منكم أجمعين. لأملأن باللام الموطئة للقسم جهنم، هذا السجن العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى يعني لأعدائه من الشياطين، شياطين الجن والإنس، ومن هؤلاء ممن خرجتم عن طاعة الرب تبارك وتعالى، وهذا من عداوته عدو مبين ظاهر العداوة. وكان هذا يعني السؤال الذي هو للتقرير توطئة من الرب تبارك وتعالى وتوجيه له برحمته سبحانه وتعالى أن يدخل في الاعتذار وفي الاستغفار. فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا. قال آدم وزوجه حواء: ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا. وذلك المعصية ظلم للنفس، هذه معصية ظلم للنفس، لأنه يعني أخذ للنفس إلى محل العقوبة وتحميلها أثر المعصية. فهنا الإنسان الذي يعصى يظلم نفسه، قال ظلمنا أنفسنا، وطبعا العاصي لا يظلم ربه تبارك وتعالى، الله فوق ظلم، ما أحد يظلم الله تبارك وتعالى. فظلم العاصي إنما عن نفسه، قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن لم تغفر لنا، علق يعني نجاتهما من هذا الأمر على يعني أن تدركهما رحمة الله تبارك وتعالى. إن لم تغفر لنا، والمغفرة أن تستر لنا هذا العيب وأن تمحوه عنا، وترحمنا بأن تتجاوز سبحانك عن سيئاتنا، لنكونن من الخاسرين، لام التأكيد ونون التوكيد، لنكونن من الخاسرين. وذلك يعني أن كل من عصى الرب تبارك وتعالى فإنه في محل الخسار، إلا أن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اعتذار عظيم، هدى الله تبارك وتعالى له آدم وحواء أن يعتذر بهذا الاعتذار العظيم لله تبارك وتعالى، أن يقول نعم هذا الذي وقع منا، هذا اعتراف، يعترفون بالذنب، قد ظلمنا أنفسنا، والأمر يعني بيدك سبحانك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الكلمات التي وفق لها آدم وزوجه إنما كانت من توفيق الله تبارك وتعالى وعنايته بهم، كما قال جل وعلا عن هذه المعصية، معصية آدم، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات وهي قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال جل وعلا بعد أن اعتذر بهذا الاعتذار للرب تبارك وتعالى وأراد الخروج من أسر هذه المعصية، قال جل وعلا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الرب تبارك وتعالى لهم اهبطوا الجميع، آدم وزوجه، بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس وذريته وآدم وذريته، بعضكم لبعض عدو، كل منكم يعني يعادي الآخر، ولكم في الأرض مستقر، مكان قرار، ومتاع إلى حين، متاع في هذه الحياة تتمتعون يعني بحياتكم بما خلق الله تبارك وتعالى فيها من متاع من الطعام والشراب والسكن والزوجات، وما ذخره الله تبارك وتعالى فيها من أنواع يعني المعايش والمتع لأهلها، ومتاع إلى حين، إلى وقت محدد، وهو أن جعل الله تبارك وتعالى لكل إنسان عمرا محددا في هذه الحياة، كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا للكل، وأجل مسمى، أجل لكل نفس وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الرب تبارك وتعالى فيها تحيون، حياتكم إنما هي في الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون، حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالموت في الأرض، ومنها تخرجون، ومن هذه الأرض تخرجون، وذلك ليوم القيامة للحساب. وبهذا يتم يعني قضاء الرب ومراده سبحانه وتعالى أن يجعل الأرض فترة زمنية لحياة الإنسان، يحيا فيها، يموت فيها، يخرج منها، وبعد الخروج يكون الحساب، ثم بعد الحساب يكون الخلود النهائي الذي لا نهاية له، فريق في الجنة وفريق في السعادة. بعد هذا الحكم وخروج آدم وحواء من الجنة، هو إهباطهم إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى، وإخراج يعني إبليس من يعني قبل ذلك، أصبحت الأرض هي مكان المعركة بين إبليس وأعوانه، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى ما طلب، كما قال جل وعلا له، قال لما قال إبليس رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهنا أعطى الله تبارك وتعالى الشيطان سؤله في الخلود وأمده ب يعني آلاته التي طلب في الإغواء، وحذر الله تبارك وتعالى آدم وأنزله إلى هذه الأرض وأخبره أن يعني هذا عدو سيبقى عدو له ولذريته، وأن المعركة ستقوم في هذه الأرض، وأنه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أولاد آدم الذين هنا أخبرهم الله تبارك وتعالى بقصة أبيهم يوم خلقه الله تبارك وتعالى، وأين خلقه وأين أسكنه وما هي موطنه الأصل، موطنه الأصل الجنة، ولماذا نزل إلى هذه الأرض ومن أنزله ومن سبب في نزوله. فقال جل وعلا يا بني آدم، هذا الخطاب الإلهي ينادي الله تبارك وتعالى فيه أولاد آدم جميعا، بني أولاد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذه أول نعم الله تبارك وتعالى على أولاد آدم الذي عرته المعصية يوم عصى يعني وأكل من الشجرة تعرى وظهرت سوته، فأول نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أن خلق الله لهذا الإنسان وأن هداه إلى أن يستر هذه العورة. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم لباسا يواري سوآتهم مما خلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان من يعني أنواع هذا الستر من الجلود ومن ما ينسجه من الصوف ومن الوبر، ذلك فيها في هذه الأرض لكم فيها معايش، يعني الأسباب التي تعيشون بها، والإنسان يعيش بالطعام وبالشراب وبالكساء وباللباس وبصنوف يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان فيها معايش، أنعام يعيش بها، هذه يشرب لبنها ويأكل لحمها ويفترش جلودها ويلبس صوفها، فهذا باب الزراعات وما فيها الصناعات التي علمها الله تبارك وتعالى الإنسان ليصنع من الإبرة الصغيرة إلى الآلة الكبيرة، معايش يسر الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الأرض طرق الأسباب التي تجعله يحيا ويعيش في هذه الأرض متمكنا فيها. قال جل وعلا قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، قليلا يعني شيء قليل هو الذي تشكرونه إما للعباد وقليل من عبادي الشكور، وإما شكر العبد أيضا يعني الذي يشكر فشكره قليل لنعم الله تبارك وتعالى، يعني غير مكافئ وغير موازي، بل غير يعني لا يقابل نعمة الله تبارك وتعالى بما يجب عليها من الشكر. الشكر أصله في لغة العرب هو الزيادة، والمقصود من شكر العبد لربه سبحانه وتعالى لا أن يزيد على إفضاله بإفضال، وإنما المطلوب من العبد نحو نعمة الله تبارك وتعالى أن يقر يعني بنعمة الله تبارك وتعالى بقلبه، فيعترف بأن هذه النعمة منه، أن يصرفها حيث أراد خالقها سبحانه وتعالى فيصرفها في النحو الذي يعني أراد الرب تبارك وتعالى أن يصرفها فيه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يلهج لسانه بالثناء على الله تبارك وتعالى وبشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه. وقد أخبرت تكفل سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه معاني الشكر: الشكر اعتراف قلب، ثناء على الله تبارك وتعالى باللسان واعتراف بهذا، سير في نعم الله تبارك وتعالى على النحو الذي يريده جل وعلا. فشكركم أيها العباد قليل، أو قليل من العباد من يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه، والكثير يتقلب في هذه النعم وهو جاحد، جاحد لنعم الله تبارك وتعالى، منكر لفضل الله تبارك وتعالى. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تذكير أيضا بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده منذ أول الخلق، بداية قصة إنعام الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان. ولقد خلقناكم أيها الناس ثم صورناكم، والمقصود خلقناكم أصل هذه يعني بني آدم وهو أبوهم عليه السلام، آدم عليه السلام. ثم صورناكم، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض. ثم صورناكم، صورهم الله تبارك وتعالى، صوره الله تبارك وتعالى، فإنه قد خلقه الله تبارك وتعالى، خلق الله آدم بيديه ثم نفخ سبحانه وتعالى فيه من روح. ثم صورناكم، وجعل الله تبارك وتعالى الخطاب للجميع، والمقصود هنا آدم، وذلك أن هو أصل الخلق، فخلقه على هذا النحو وتصويره هو كأنه خلق للبشر جميعا ولتصويرهم. ثم إن هذا كذلك نفسه يتكرر في كل نفس، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل نفس من أولاد آدم، وهو الذي صورها سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعني بعد أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وصوره سبحانه وتعالى على صورته، قال للملائكة آمرا لهم اسجدوا لآدم. هذا السجود تكريم لهذا المخلوق لما يعلم الله تبارك وتعالى مما يكون منه وما يكون في ذريته من الأمور العظيمة: النبوة والرسالة والجهاد في سبيل الله والإنفاق والإيمان العظيم. فهو سجود تكريم لما سيكون من هذا الإنسان من المعاني، وكذلك سجود امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، أن يمتثلوا لأمر الله جل وعلا بأن يسجدوا لهذا المخلوق. قال جل وعلا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس رأس الجن، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الجان خلقهم من نار، وهو لا شك أنه من غير جنس الملائكة، فإن الملائكة قد خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس الذي كان من الجن ولم يكن من الملائكة، ولكنه كذلك توجه له الأمر الإلهي وهو في السماء بأن يسجد لآدم مع الساجدين، فلكن إبليس لم يذعن لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لم يكن من الساجدين، لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، فتوجه إليه الأمر الإلهي. قال جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال الرب الإله سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد، ما الذي منعك عن السجود إذ أمرتك، حيث أمرتك بالسجود. والواجب أنه ما دام أن توجه لك الأمر الإلهي أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قال أي إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا يعني نفسه خير منه، أرومه وجرثومه وأصل. قاس الأمر ورأى بعين نفسه أنه أفضل من هذا المسجود له وهو آدم عليه السلام. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي قياسه الباطل هذا أن عنصر خلقه وهو النار خير من عنصر خلق آدم وهو الطين، وفي زعمه أن الفاضل لا يسجد للمفضول تعظيما وتكريما له. وهذا يعني من ضلال سعيه ومن طمس بصيرته ومن خذلان الله تبارك وتعالى له، فإن هذا القياس أولا باطل، وإن دافعه لعدم السجود دافع هو الحسد والكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. والقياس من حيث هو قياس باطل، فإنه القول بأن النار عنصرها أفضل من عنصر الطين قياس باطل، فإن النار حرق وإتلاف ولها منافعها، والطين وإن كان مادة هابطة إلا أنه يعني خيره عظيم جدا، فهو منه الزرع وهو مادة فيها تواضع وخضوع غير الطيش والإحراق. فعلى كل حال قياس باطل ودافع خبيث، فدافعه عن عدم السجود هو الكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى والنشز والحسد، أن يرى هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأن يكرم هذا التكريم الذي لم يكرم مخلوق مثله فيما أخبر الله تبارك وتعالى، فأن يكون مخلوق يخلق من الطين وفي وقت خلقته وقبل أن يمضي عليه زمان في الطاعة وفي العبادة وفي الرقي والسمو، قبل هذا بمجرد الخلق تجمع الملائكة كلهم ويؤمرون بالسجود له كما قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كل الملائكة، وهذا لم يستثن الله تبارك وتعالى من ملائكته أحدا، حملة عرشه، المقربون له، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كل الملائكة. ثم فالملك كله لما يسجد لهذا المخلوق وفي بدء يعني حياته بل في أول يوم من حياته، هذا أمر عظيم جدا، يأخذ الباب. وقد كان هذا دافعا لإبليس الذي أكل الحسد يعني قلبه على هذا النحو فأبى عن السجود. قال جل وعلا عنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جل وعلا حاكما عليه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاهبط منها أمر من الله تبارك وتعالى له بالخروج من الملأ الأعلى ومن هذا المنزل العليا التي كان فيها، والهبوط هو النزول من علي، فنزل من عليائه إلى يعني الأمر الدنيء أو الهبوط إلى هذه الأرض، فهبط منها. ثم قال جل وعلا مبينا يعني حكمه لما حكم عليه بذلك، قال فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما يكون لك يعني لا ينبغي ولا يصح لك أن تتكبر فيها، تكبر في هذه المكان العالية في جنة الله تبارك وتعالى في العلو عند الرب تبارك وتعالى، فاخرج أمر ثاني بالخروج إنك من الصاغرين. والصغار اللي هو الوضاعة والدناءة، فوضعه الله تبارك وتعالى يعني في محل الذل والقهر، وكتب عليه الصغر قال فاخرج فإنك من الصاغرين، عكس ما وضع إبليس فيه نفسه أن يكون من العالين ومن المتكبرين. نقف إن شاء الله عند هذا ونكمل في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.